إلا من تاب الله عليه. وهكذا بقية المعاصي، لكن نبه النبي على هذه السبع لعظم خطرها، وإذا تجمع السيئات كلها تهلك أهلها، ولكنها متفاوتة في الخطر. يقول جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون نكفر عنكم سيئات وندخلكم مدخلا كريما. ويقول جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار وذلك الفوز العظيم. ويقول جل وعلا: من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. ويقول جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. فطاعه الله ورسوله فيها الهدى والسعادة والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة، وهي تشمل أداء الفرائض وترك المناهي، أداء الأوامر وترك المنهيات، تشمل فعل ما أوجب الله عليك وترك ما حرم الله عليك. وهذه السبع من جملة المحرمات عليك، وأعظمها وأخطرها الشرك بالله وصرف العبادة وبعضها لغير الله سبحانه وتعالى. هذا هو الشرك، صرف بعض العبادة إلى غير الله من الأصنام والأشجار والأحجار أو الأنبياء أو الصالحين أو الجن أو النجوم أو غير ذلك. قال الله جل وعلا: وأن مساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. قال سبحانه: والكافرون هم الظالمون. قال عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك أعظم الذنوب، وضده التوحيد هو أوجب الواجبات وأعظم الفرائض. فتوحيد الله والإخلاص له في دعائك وخوفك ورجائك وصلاتك وصومك وسجودك وركوعك وغير ذلك، هذا هو أعظم الواجبات وأهم الفرائض. والله بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام للدعوة إليه وترك ضده هو الشرك، وعلى رأسهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وأفضلهم وإمامهم وخاتمهم، بعثه الله ليدعو الناس إلى توحيد الله والإخلاص له وإلى ترك الإشراك به. وأول شيء بدأ به قومه أن قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهكذا الرسل يبدأون أقوامهم بذلك، كما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذان الأصلان هما أصل الشر والخير، فتوحيد الله هو أصل الخير وهو أوجب الواجبات، والشرك بالله هو أصل الشر وأعظم المحرمات. ولا إسلام ولا دين ولا نجاة إلا بتوحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، معناها لا معبود حق إلا الله. وذلك معنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت أو يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فكفر بالطاغوت فالبراءة من عبادة غير الله وإنكارها واعتقاد بطلانها والحذر منها. والإيمان بالله معنى توحيده والإخلاص له، والإيمان بأنه ربك وإلهك الحق، وأنه رب العالمين، وأنه خلاق العليم، وأنه مستحق العبادة دون كل ما سواه، مع الإيمان برسوله محمد عليه الصلاة والسلام والشهادة بأنه رسول الله حقا إلى جميع الثقلين الجن والإنس. ولهذا بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته بدعوة الناس إلى توحيد الله والشهادة نبيه بالرسالة محمد عليه الصلاة والسلام. ولما بعث معاذ اليمن يدعوهم ويعلمهم ويقضي بينهم،

أو الدعاء، فلهذا يطيعون في بعض ما يضر الناس. والسهل له حقيقة وله وجود، بل حذر الله منه. فالواجب الحذر منه وعدم اتيانه، لا مع الجن ولا مع السحرة، وهو أنواع منها عقد يعقدها الساحر وينفث فيها، كما قال تعالى ومن شر النفاثات في العقد، ومنها أشياء يصنعونها تغير النظر ويتغير بها ما ينظر إليه الإنسان عند عينيه، كما قال تعالى فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. يسمى سميه الناس العامة التكميل التزميل، يعني أنه يرى الحقائق على غير ما هي عليه. يفعل السحر أشياء تجعل نظر الإنسان إلى غير الحقيقة، كما فعل سحرة فرعون، اتخذوا حبالا وعصيا وجعلوا أشياء بين الناس تجعل العصي والحبال كأنها حيات ترهبه، كما قال جل وعلا يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ويستعملها السحرة مع الإنسان حتى تبغضه زوجته، أو مع الزوجة حتى يبغضها زوجها، ويسمى الصرف والعطف، ويسمى التولة، أشياء تجعل الرجل في عين امرأته في منظر قبيح أمام عينيها. وهكذا الرجل يفعل معه ما يجعل زوجته في عينيه عند دخوله عليها وعند قربه منها في منظر قبيح ينفره منها. والله جل وعلا قال في كتابه العظيم واتبعوا ما تهت الشياطين لملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فجعل تعليم السحر من الكفر. قال وما أنزل أماكن ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد، يعني هاروت وماروت، حتى يقولا إنا هويت فلا تكفر، فيعلمان أن عملهم كفر ويحذرون من إتيانه، فيتعلم منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فلا يقع من ذلك شيء إلا بإذنه سبحانه وتعالى، بإذنه كونه قدره بمشيئته، كما قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. السحر يقع بين الناس بإذن الله بمشيئته جل وعلا لحكمة بالغة وابتلاء وامتحان. فالواجب الحذر منه ومن أسبابه ومن أهله وعدم مجيئهم وعدم سؤالهم، فالكهنة والعرافون والسحرة لا يجوز سؤالهم ولا مجيء إليهم ولا تصديقهم، فيجب أن يقضى عليهم. فمتى عرف الساحر وجب قتله، متى علم وجب على ولي أمر قتله من غير استتابة. ولما بلغ عمر رضي الله عنه أن في الشام سحرة أمر بقتلهم، وكان عند حفظة أم المؤمنين جارية علمت أنها تتعاطى السحر فقتلتها. فالساحر شره عظيم وبلاؤه كثير، فإذا علم وعرف أنه يتعاطى هذا المنكر العظيم والكفر العظيم وجب قتله، وجب على ولي الأمر أن يقتله من دون استثناء ولو قال تب، لأنه لا يؤمن ويكذب ولا يؤمن بل يقتل، إن كان صادقا فإلى الجنة، إن كان تائب وإلا استرح الناس من شره. ويروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال حجب الساحر ضربه بالسيف، لو كان ضربة بالسيف، ولكنه موقوف على الصحابي جندا رضي الله عنه، ومثله لا يقال بالرأي، هو في حكم مرفوع، حجب الساحر ضربه بالسيف يعني قتل،

وأن لا يطيع هواه في قتل معصوم، فإن ذلك من أقبح قبائح ومن أكبر الكبائر. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، نسأل الله العافية. وأخبر النبي أنها من السبع الموبقات، يعني المهلكات. يعني إلا بحق، إذا كان قصاصا أو قتل لأنه زاني محصن فرجم وصار مع الراجمين له فلا بأس، إذا قتل بحق أو قتل لأنه ساحر أو قتل لردة عن الإسلام، إذا قتل بوجه شرعي الحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. المقصود أن قتل المعصوم بغير حق سواء كان مسلم أو غير مسلم، إذا كان معصوما فقتله من أقبح الجرائم، قبل قتله من أقبح الجرائم. الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرى رائحة الجنة، ولو كان كافر بدل له العهد وله أمان، فكيف إذا كان المقتول مسلما؟ فالجريمة أعظم وأكبر، نسأل الله. فالواجب الحذر من ذلك ومن وسائله. بعض الناس قد يغضب فلا يملك نفسه، فليحذر من وسائل الشر، ولا ينفذ غضبه بقتل أخيه لشحناء أو خصومة أو كلمة سمعها منه أغضبته أو ما أشبه ذلك، ليحذر. الرابع أخذ الربا، هذا من أقبح القبائح ومن أعظم الكبائر أخذ الربا، ويجب الحذر منه. قد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين اتقوا الله ولو ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فجعل حربا لله ورسوله، واجب الحذر من ذلك، التواصي بتركه. وقد فشى في الناس الآن وكثر واصلت البنوك الربوية وغيرها، فيجب الحذر، وأن يغتر الإنسان بوجوده بين الناس. ومن ذلك ما يفعله أصحاب البنوك من إعطاء القروض بفائدة معينة، وهكذا ما يفعله أصحاب الودائع، يضعون ودائعهم عند البنوك بفوائد معينة 5% 10%، وهذا من أقبح الربا. فاجتمع بين ربا الفضل وربا النسيئة، فيجب الحذر. يقول عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، سواء بسواء يدا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أرضى. ويقول صلى الله عليه وسلم: الذهب بفضة ربا إلا ها أو ها، يعني إلا يدا بيد. وهذه العمل التي بين الناس الآن الورقية حلت محل الذهب والفضة، وصل لها حكمها في البيع والشراء، فليس لها يبيع هذا بهذا إلا يدا بيد، لا يشتري دولارات أو دنانير أو جنيهات استرالية إلا بيد بيد. وهكذا الدراهم السعودية وغير ذلك إذا اشترى بها عملة أخرى يدا بيد، ولا يجوز أن يدفع مالا لمن يعطيها أكثر، يعني يدفع 100 ليأخذ 105، يدفع 1000 ليأخذ 1010 أو 20، كل هذا يدفع. كذلك أكل مال اليتيم من الموبقات أيضا الواجب الحذر من ذلك. يقول سبحانه: إن يكون أموال اليتم ظلما إنما يكون بطون النار وسيصلون سعيرا. يقول جل وعلا: ولا تقربوا اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، يعني حتى يبلغ رشده، والتي أحسن التجارة فيها والتنمية لها، هذه التي أحسن. أموال اليتامى تنمى ويتجر فيها بالطريقة الشرعية، أما أن يكون لها في حاجات هذا هو الظلم لهؤلاء الضعفاء. الواجب الإصلاح لهم والنفع لهم، حفظ أموالهم وتنميتها، وأن لا يأكلها بغير حقها، وأن لا يفرط فيها، من يجب أن يحفظها ويرعاها ولا يفرط فيها. وإذا عجز عن ذلك استقال وطلب من ولي الأمر أن يختار غيره وأن يولي عليه غيره ولا يفرط في ذلك، إما يقوم بالواجب وإما يستقيل ولي اليتامى. فإذا أخذها بغير حقها صرفها في حاجاته أو سهل فيها حتى تلفت فهذا من أكلها، عبر بالأكل لأنه أغلب وجوه الانتفاع، وإلا فالمعنى التصرف فيها بما يضرها ولو بغير الأكل، التصرف في أموال اليتامى بما يضرها أو يتلفها هو من أكلها وظلم له، وإن لم يأكلها أو طرحها في الأسواق أو دفعها إلى الناس أو أحرقها هو ظالم ولو لم يأكلها. المهم أن يحفظها وأن يصونها وأن ينميها أو يعطيها إلى من ينميها حتى لا تأكلها الصدقة وحتى لا تضيع. السادس التولي يوم الزحف، التولي والزحف يوم الجهاد عند لقاء الأعداء، يكون ينصرف ويدع إخوانه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الكفر زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوليهم من دبره إنه متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الواجب عند اللقاء الصمود والصبر، إلا إذا تحرف من مكان إلى مكان ليستعد أو ليأخذ سلاحا آخر أو ليعين جهة ضعيفة فلا بأس، كما قال فإلا متحرفا لقتال أو متحيزا فئة لينتقل من مكان إلى مكان ليؤيد فئة أخرى أو ليأخذ سلاحا أكثر أو أعلى من سلاحه اللي بيده أو ينظر مكانا أقوى في القتال وأجود في القتال، يعني مصلحة الجهاد فلا بأس. أما أنه ينكس على عقبيه ويترك إخوانه يوم الزحف هذا من أعظم الجبن ومن أعظم الكبائر نسأل الله العافية. والسابعة قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، قذف المؤمنة في الزنا، وهكذا المؤمن قذفه بالزنا، فكان الغافلات لأن الغالب قذفهن، وإلا فقذف الرجل كذلك. يقول لها أنت زاني أنت لوطي أو أنت زانية، هذا قذف، هذا منكر عظيم يوجب الحد، والحد 80 جلدة، من أتى هذا المنكر يجلد 80 جلدة إلا يعفو صاحبه السامح، كما قال تعالى والذين ظلموا المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. لا بد من زجر الناس ومنعهم من الحدود عن ظلم الناس والتعدي عليهم بالقذف، يا قحبة يا زاني يا لوطي يا كذا يا كذا، هذه أشياء تسبب الشحنة والعداوة والفتن بين الناس والبغضاء وربما أفضت إلى القتال، وإذا كان كاذبا صار الشر أعظم، فأبهته وظلمه بشيء كبير من الذنوب فيكون إثمه أكبر، نسأل الله العافية. وإذا كان صادقا ومعه 3 شهود تقدم إلى الحاكم فلا بأس، 4، أما 1 أو 2 فلا، لو يكون 4 متيقنين يشهدون عليه بالزنا فيقام عليه الحد بشهادتهم إذا كانوا عدولا أو ذلك يقينا، فإذا قذفه 1 أو 2 أو 3 يجلج الحد حتى يكمل الرابع، أو قالوا كاذبين يلد الحد، إلا أن يعفو. هذه 7 موبقات التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم يجب الحذر منها، وهكذا من جميع بقية الذنوب يجب أن نحذر كل ما نهى الله عنه سبحانه وتعالى، وأن نطيع الله ورسوله كل ما أمر الله به ورسوله، هذا هو طريق النجاة، هذا هو طريق السعادة. يقول جل وعلا تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها خالدا فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين نسأل الله العافية. فانت مامور بطاعه الله ورسوله منهي عن عصيان الله ورسوله في جميع الامور, ولكن الذنوب بعضها اشد من بعض, كما ان الطاعات بعضها افرض من بعض واكبر فريضه من بعض. التوحيد والاخلاص لله وترك الشرك اعظم الواجبات, ثم الصلاه بعد ذلك اعظم الفرائض بعد التوحيد, ثم الزكاه بعد الصلاه, ثم صيام رمضان, ثم حج بيت الله. كل هذه فرائض بل هي اركان الاسلام الخمسه. وهكذا بر الوالدين, صله الرحم, والامر بالمعروف والنهي عن المنكر, وصله وصدق الحديث, كل هذا من فرائض الواجبات. وهكذا ترك المعاصي كلها من الزنا والسرقه واللواط وشرب الخمر واكل الربا واكل امهات اليتامى وقطيعه الرحم شهاده الزور الى غير هذا ما حرم الله. يجب على المؤمن ان يحذر كل ما نهى الله عنه ويلتزم كل ما اوجب الله, يرجو ثواب الله ويخشى عقابه, لا رياء ولا سمعه ولا نفاقا, ولكن يدع ما حرم الله عن ايمان وعن رب فيما عند الله, ويؤدي ما اوجب الله عن ايمان وعن رب فيما عند الله, يرجو ثوابه ويخشى عقابه. هكذا المؤمن يقف عند حدود الله عن صدق وايمان, يرجو ثواب ربه ويخشى عقابه سبحانه وتعالى, ويكون حذره من الشرك والكبائر اعظم واكبر. نسال الله يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح, وان يصلح قلوبنا واعمالنا, وان يوفقنا لطاعته وطاعه رسوله عليه الصلاه والسلام, وان يعيدنا من كل ما نهى الله عنه ورسوله, وان يحسننا الختام ويتوفنا على دينه الحق, وان ينصر دينه ويعلي كلمته ويوفق ولاه امرنا. نسال الله يوفق ولاه امرنا لكل ما فيه رضاه, ولكل ما فيه صلاح العباد والعباد, لكل ما فيه صلاح البلاد والعباد, وأن يصلح لهم بطانة, وأن يكثر أعوانهم بالخير, وأن يعينهم على كل ما رضي الله ويقرب لديه, وأن يجزيهم عن كل ما فعلوا من الخير أفضل وأحسن, كما نسأله سبحانه أن ننصر أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان, وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم, وأن يمنحهم الفقه في الدين, وأن يوفق ولاة أمره لتحكيم شريعة الله والحكم بها والثبات عليها والحذر مما يخالفها, إنه سبحانه وتعالى سميع قريب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. شكر الله لفضيلتكم ولسماحتكم خير الجزاء, وجزاكم الله عنا جميعا. أيها الإخوة في الله, وردت إلينا عدد من الأسئلة نرجو الله عز وجل أن نوفق إن شاء الله لعرض ما نستطيع منها على سماحة الشيخ حفظه الله. سماحة الشيخ, أحد الإخوة يسأل ويقول: يوجد من يدعي علم معرفة وجود الماء في طبقات الأرض دون الاستعانة بأجهزة علمية, بل يقف على الموقع ويحدد بقوله يوجد الماء في مكان كذا وكذا وعلى مسافة كذا, فهل يجوز الاستعانة بهم والحالة هذه حفظكم الله؟ المياه لها علامات تعرف بها, وقد ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره ذلك, وللخبرة بذلك أناس يتعاطون ذلك ويتعلمونه من غيرهم ومن أسلافهم فيصيبون ويخطئون, والغالب عليهم إذا كانوا قد أتقنوا الصنعة أنهم يصيبون. وذكر أهل العلم أنهم يعرفون ذلك بأنواع من الدلائل, بالأهوية وبالنبات وبأشياء أخرى من صفة الأرض وجبالها وأوديتها, وقد يصيبون في أوقات